السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فقد كان السلف رحمة الله عليهم من أكثر الناس حرصا على قلة مخالطة الناس. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض وهو جالس في البيت الحرام، ونحن نعرف أن الفضيل بن عياض هو عابد الحرمين، وكان مستقر إقامته في مكة، وكان يقوم في بيت الله الحرام. فجاء هذا الرجل إلى الفضيل بن عياض وهو جالس في المسجد الحرام، فقال الفضيل بن عياض لهذا الرجل: ما جاء بك؟ فقال الرجل: المؤانسة يا أبا علي، أنا جاي والله أتونس بيك يعني ودردش معك شوي. المؤانسة يا أبا علي. فقال له الفضيل بن عياض: بل هي المواحشة والله، فهل تريد أن تتزين لي وأتزين لك، وتكذب لي وأكذب لك؟ أقول لك ده أنت إمام الدنيا، ده أنت حافظ الإسلام، وأقول لك ده أنت من أورع أهل الدنيا، وأنت من العباد، لا. فهل تريد أن تتزين لي وأتزين لك، وتكذب لي وأكذب لك؟ فإما أن تقوم عني أو أن أقوم عنك، أو أن أقوم عنك. فقام الفضيل بن عياض وترك هذا الرجل. كلام الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من كلام الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. بس أما كثرة مخالطة الناس فهذا يضر، لأن هذا يقسي القلب، لأن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولله در القائل: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ما تيجي تقع في مشكلة انت اصحابك كتير جدا جدا جدا، لكن لما تيجي تقع في مشكلة مين يقف جنبك؟ قليل جدا جدا جدا اللي هم يقفوا جنبك ويكونوا فعلا قد هذا الموقف يعني. فالسلف كانوا يحجمون عن مخالطة الناس، لان مخالطة كما قلنا تقسي القلب. قال ابو احمد القلانسي: وزع رجل 40,000 على الفقراء، فقال لي سمنون ابن أحمد: ترى ما أنفق هذا ونحن ليس معنا ما نعود به. يعني بيقول له: أنت شفت الرجل تتصدق بقد إيه، وإحنا معناش فلوس نتصدق زيه. فقال لي سمنون ابن أحمد: هيا بنا. قال: فذهبنا فصلينا لله عز وجل 40,000 ركعة. للرجل تصدق ب40,000 درهم. هم عشان يكافئوا الفعل ده أو العمل ده أو الصدقة دي يعملوا إيه؟ صلوا لله عز وجل 40,000 ركعة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس بيكون في الطاعة، بيكون في القربة، يكون في مراضي الله عز وجل ومراضي نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن أنا بقى يعني أنا هغير منك مثلا عشان عندك عربية ولا عشان عندك عمارة ولا عشان عندك أرض إطلاقا. قال مجاهد: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير. يعني ما كانش في حاجة الناس ما بتقدرش تعملها إلا تكلفها ابن الزبير. قال: ولقد جاء سيل طبق البيت. قال: فطاف ابن الزبير سباحة. تخيل كده، طاف البيت 7 أشواط وهو يعوم. وقال أبو بكر بن إسحاق: صحبت علي ابن حمشاز في السفر والحضر، قال: فما أظن أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. تخيل، ما كتبتش عليه خطيئة واحدة، لأن هؤلاء إخواننا كانوا يعرفون قدر أو قيمة الوقت. وقال شقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. لأن القرب أو التداخل مع الناس جدا، أنك أنت تكون متاخم لهم، هذا يضرك وهذا يحرقك أو يحرق دينك. ليه؟ لأنك أنت طول ما أنت قاعد مع الناس، شفت فلان، أنت مش عارف فلان عمل إيه، شفت فلان عمل إيه، شفت، عمال تغتف في الناس وعمال تشيل أوزار على ظهرك. طب أنت إيه اللي خليك تقعد معاه؟ وكان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: ما رأيت أضر على الناس من مخالطة بعضهم لبعض. قال: فإن لم يضروه أوقفوه عن السير إلى الله عز وجل. الناس دي لو ما ضرتكش، لكن قالش هتعمل إيه؟ هتوقفك. أنت في طريقك إلى الله عز وجل محتاج كل لحظة تستثمرها في الطاعة. لكن الناس هيبدأ يقول لك: يا عم اقعد بس شوية، يا شيخ أنا عايز أتكلم معك شوية، والله كان عندي سؤال، والله أنا كنت عايز بس عندي مشكلة أدردش معك فيها. ده لقاء الناس. وكان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: أشد ما أجد أنني لا أجد أخا لي في الله. ده مين اللي بيقول؟ ده ابن المبارك. تخيل، عبد الله بن المبارك الذي كان يعيش في عصر الأساطين من العلماء ومن الزهاد ومن المحدثين، بيقول: أجد أكثر شيء أجده إن أنا مش لاقي أخ لي في الله. فما بالك الآن؟ وكان ابن المبارك أيضا رحمة الله عليه كان إذا صلى لله الفريضة يقوم مباشرة ويدخل داره. فقال له أصحابه: إنك كلما صليت دخلت إلى بيتك مباشرة ولا تجلس إلينا. فقال: ماذا أفعل بكم؟ فأنا أقوم وأجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع صحابته ومع التابعين. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: أقوم على حديثهم، أما أنتم فتغتابون الناس، فأنا ما عنديش وقت أضيعه معكم. هكذا كان السلف، وهؤلاء عارفوا أو علموا قدر رأس المال. رأس المال هو العمر. وكان محمد بن يوسف الفريابي رحمة الله عليه يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ فين؟ فأهلك يقتسمون مالك وهو قد تفرد بجدثك يدعو الله لك وأنت بين أطباق الأرض. هو ده الأخ الصالح، إنك أنت بعد ما تموت يدعو لك ويستغفر لك ويقوم لله عز وجل بالدعاء لك ويقوم بحق الأخوة لك. وأين مثل الأخ الصالح؟ أما أهلك فيقتسمون المال عايشين، هيعيشوا بعدك يعني مش هيموتوا. فينبغي عليك أنك أنت تبادر إلى الله عز وجل بإعتاق رقابتك أنت. هؤلاء يعني بعدك، المرأة ممكن تتزوج، الولد هيعيش وهيقضي حياته، البنت ممكن هتتجوز وخلاص. طيب وانت عملت ايه؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ اي شيء بذلت؟ فينبغي عليك ان تهتم بحالك وان تهتم بنجاتك. فمخالطة الناس تضر اكثر ما تنفع. وكما قلت السلف رحمة الله عليهم كانوا يفرون من ذلك، كانوا يحجمون عن لقاء الناس. لكن هذا يتأتى أن هؤلاء القوم اللي أنت بتخالطهم لا يكونون على طاعة، أو ما يكونوش إنسان ناس كويسين يعني. لكن لما يكون أناس من الصالحين، أناس من طلبة العلم، أناس من ممن تحسبهم على خير، فمخالطة هؤلاء تنفع ولا تضر، تنفع ولا تضر. كان بعض السلف وهو القاسم محمد يقول: وأين إخواننا في الله؟ أين إخواننا في الله؟ وكان يقول: إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. لما بسمع أن حد من أصدقائي أو من رفقائي مات، أحس أن حتة مني تهدد. ليه؟ هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، انك انت تجالس اقوام من الصالحين، مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين. ليه؟ لانك انت بصحبة هؤلاء تزداد قربة. ليه؟ هيقول لك: تعال نقرأ قرآن، تعال نتعلم العلم، تعال مش هنروح لدرس، تعال نسمع محاضرة، الى غير ذلك. ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة العلماء هذه تصلح. ليه؟ لان العقول تلقيح للعقول. انت لما تجالس اقوام او اناس من ذوي الحجة ومن ذوي العقول، عقلهم يلقح عقلك. يبقى مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعنيك، وما سوى ذلك فهمج رعاع اتباع كل ناعق، كما قال علي رضي الله عنه: قال الناس ثلاثة: متعلم على سبيل النجاة، وثم ذكر في آخر ذلك هذا الأثر قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق. أي حد يقول أي دعوة ماشيين وراه. فمتعلم عالم على سبيل النجاة، ومتعلم لله عز وجل، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، هذه أصناف الناس. فأنت لا تخالط إلا من يقربك إلى الله، ومن يأخذ بيدك ويرتقي بك إلى مراضي الله عز وجل ومراضي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صحبة صالحة، وأن يرزقنا وإياكم الحب في جنابه والحب في جلاله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.